فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضع والله أعلم بما وضع وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك

Well done.